بقيت الدنيا تنسينا ابدا وحياتك منسينا دي شفاعتك يا بابا كر اللوز بتسعدنا وتنجينا ان كانت الدنيا تنسينا ابدا وحياتك منسينا دي شفاعتك يا بابا كر اللوز بتسعدنا وتنجينا يا رب وحياتنا سفينة انت الدفا وانت المينا ومهما قلنا يا بابا كر اللوز كنت في حقي نور لعنينا يا رب وحياتنا سفينة انت الدفا وانت المينا ومهما قلنا يا بابا كر اللوز كنت في حقي نور لعنينا تملي تملي فرحان بينا ولا هننسى فضائلك لينا معجزاتك يا بابا كر اللوز في كل قرية ومدينة تملي تملي فرحان بينا ولا هننسى فضائلك لينا معجزاتك يا بابا كر اللوز في كل قرية ومدينة مهما بعدت يا غالي علينا احنا ولادك وانت رعينا وبابلوس يا بابا كر اللوز عشمان في صلاتك لفدينا مهما بعدت يا غالي علينا احنا ولادك وانت رعينا وبابلوس يا بابا كر اللوز عشمان في صلاتك لفدينا علينا كل اوان صورتك محفوظ